وعلى الذين محمد عليه السلام فمن تطوع خيرا Thank you. وفي الثعش الجاوي سألك عبادي عني

كده يا حنين. وإذا سألك عبادي Thank you. الله على كلام الله محمد عليك يا شيخ محمد. نعم ولا تماشرون Thank you. تعالى جل شأنه الله ليس عليه. نعم. ولا تكونوا يسألونك عن الأهل قل هي مواقيت للناس والحج وليس للبر بأن Thank you. كلام الله الأمة ليس عليه. ونقول الله من أشد من القتل. والفتنة أشد من القتل والفتنة أشد من القتل Oh, الشياطين ممكن عليك تجل والله يزيدك يا رب. واتقوا الله شكرا لك يا رب العالمين.